الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، ومع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة، قد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله الإمام الطحاوي، قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هنا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله يذكر قاعدة من قواعد الإيمان، إن الأنبياء أفضل من الأولياء وأعظم درجة وأعلى منزلة من الأولياء، وده عند جميع أهل السنة لا خلاف فيه، إنما خالف فيه الشيعة الذين قالوا الأئمة أعلى من الأنبياء. قالوا الأئمة المعصومين عندهم أئمة 12 إمام من نسل علي رضي الله عنه، يقولوا دول أعظم من الأولياء من الأنبياء، وده مخالف للمنزلة التي إن الله عز وجل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ده قرآن صريح، من اصطفى دول على غيرهم، اصطفاهم، اصطفى الأنبياء على غيرهم من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وزنت بالأمة فوزنتهم، يعني في الحديث النبي وزن عليه الصلاة والسلام بكل الناس فوزنهم صلى الله عليه وسلم. فهذه من قواعد الإيمان، لأن الآخرين يرفع الولي فوق النبي ثم يلغي النبي ويتمشي وراء اللي هو بيقول عليه ولي، وضيف على الولي بقى وزود عليه زي ما انت عاوز. الولي ما لم يلقى عناه في ضبط أقواله وأفعاله كما لقي النبي، فهنا يبدأ التزيد في الدين واللعب في الدين. فنحن نؤمن أن الأنبياء أعلى منزلة ومرتبة من الأولياء، ولا يمكن للولي أن يخرج عن أمر النبي إلا كان معصية. إذا خرج عن أمر النبي بمعصية خلصانة دي، زي بقية البشر. فالحكم في الشريعة عام. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. بين الأول ذكر أن الأنبياء أعلى من الأولياء، الولي واجب عليه اتباع النبي ولا يجوز له مخالفة النبي، وإن خالفه فمعصية لكن لا يمتدح بها خلاص. حتى لو مين من أفضل الصحابة عصى تبقى معصية، ماعز زنى الرسول رجمه صلى الله عليه وسلم، مرأة الغامدية زنت رجمها صلى الله عليه وسلم، مع أنه أثبت أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. ثاني شيء، نؤمن أن الأولياء لهم كرامات، الله عز وجل يمن على الأولياء بكرامات. فما هي الكرامات؟ يقول: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، لكن بشرط وصح عن الثقات من رواياتهم. شرط أن يكون صحيح إسناده، صحيح إليه. لكن في بعض الناس في الولي يبدأ يخترع له كرامات، لا حرام، ده كذب، لازم يكون أمره صحيح في النقل. فما هي الكرامة؟ أيها السالك إلى ربه، أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها الشاب، اعرف أن خوارق العادات ليست واحدة، الأمور اللي بتمشي على غير قانون الأسباب ليست واحدة. خارق العادة إما أن يظهر على يد نبي، أو مدعي النبوة كذاب، أو يظهر على يد كافر، أو يظهر على يد رجل صالح، أو يظهر على يد رجل عادي. خمس حالته، افهمهم كويس، افهمهم كويس عشان ما نضحكش عليك في أي شيء. المعجزة خارق للعادة، يعني الماء لما وقف البحر انشق لسيدنا موسى معجزة، النار لما لم تحرق إبراهيم معجزة، خارق للعادة. ما هو قانون المعجزة؟ قانون المعجزة أمر خارق للعادة مخالف للأسباب، ها؟ زي الإسراء والمعراج، صعود النبي السماء عليه الصلاة والسلام، خارق للعادة مخالف للأسباب، يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له، موافقا لدعواه، تأييدا له. يبقى لماذا يظهر الله المعجزات للأنبياء؟ تصديقا لهم. فالمعجزة بمثابة قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عني، وهذا دليل وتأييد مني له. ده تأييد من ربنا للرسول، دي أمر خارق للعادة، يظهر الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه وتأييدا له. تقوم بمقام التأييد، هذا عبدي صادق فيما يبلغ عني، ده رقم واحد. رقم اثنين خارق للعادة، يظهر على يد مدعي للنبوة بس على خلاف دعواه، عكس ما هو عاوز. مسيلمة الكذاب لما تفل في البئر عشان البئر يجيب مية جف البئر، يبقى ظهر أمر خارق للعادة بس على عكس ما هو عاوز. جاء الواحد مصاب بعينيه، رد إلي عيني كما رد محمد عين قتادة، فتفل في عينه فعميت الثانية على عكس مراده. يعني يظهر خارق للعادة، هو مش من الطبيعي أن لو واحد تف في عين واحد تعمل عينيه، يبقى ده أمر خارق للعادة لكن على عكس دعواه، على عكس إيه دعواه. تبقى دي اسمها إيه؟ اسمها إهانة. اسمها إيه؟ إهانة، ربنا بيهينه. طيب الأمر الثالث، أن يظهر الخارق للعادة على يد كافر. كافر أنا كافر أو كافر، ده بس ده فتنة وامتحان للناس. زي إيه؟ زي المسيح الدجال. المسيح الدجال أعور ويقول للناس أنا ربكم اعبدوني. المسيح الدجال ربنا بيديله قدرة على بعض خوارق العادات، فتنة للناس وامتحان للناس، درجة ان ممكن يأمر البير اللي مليان مية تروح المية بتاعته، يأمر الزرع يخضر ويطول في ثواني يكبر، يأمر السحاب تيجي وتمطر على القرية اللي تؤمن بيه، القرية اللي ما تؤمنش بيه المية بتاعتها تجف، ويشق شاب بالمنشار نصفين ثم يلحمه مرة أخرى. إذن ده اسمه استدراج. اسمه إيه؟ استدراج. خارق بس ظهر على يد كافر، استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. خارق للعادة يظهره الله على يد رجل صالح كرامة له، دي الكرامة اللي احنا فيها اسمها الايه؟ الكرامة. مثل ماذا؟ في القرآن الكريم نماذج من هذا الأمر. أصحاب الكهف الشباب اللي خرجوا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ناموا ضرب الله على أذانهم 309 سنين وازدادوا 9، لا أكل ولا شرب 300 سنة و9 بدون أكل ولا شرب أحياء وكلبهم معه. البداية خارق للعادة، دي اسمها كرامة، دول مش أنبياء، دول ناس صالحين. غلام أصحاب الأخدود في قصة أصحاب الأخدود، كيف أيده الله، ضرب الدب أسد خوف الناس، ضربه بحجر عيل طفل، ضرب الأسد بحجر فمات الأسد، دي كرامة من الله سبحانه وتعالى. وغيرها كثير. ذي القرنين طاف الأرض، في حد يوصل للشرق والغرب من زمان في عمره يحكم العالم كله، يروح الغرب والشرق والغرب والشمال والجنوب، دي كرامة. كذلك أيضا سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه كان مرضا شديدا، ودعا الله عز وجل، كانت حمى لا تفارقه، فدعا الله عز وجل أنه إذا جاءت الصلاة تفارقه حتى يصلي، فكان إذا أذن المؤذن ذهبت عنه الحمى، يعني توضى ويروح يصلي في المسجد ويرجع تشتغل تستلم الحمى تاني، دي كرامة من الله سبحانه. وكانت الملائكة تسلم عليه، شوف الملائكة هم بيسلموا عليه. كذلك أيضا من كرامات الأولياء سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، كان له أرض بستان في الصحراء والبئر جف والزرع مفيش ماء لا بئر ولا فيه مطر، فجاءه غلامه فركب أنس وآتى البستان فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، فجاءت سحابة فأفرغت ماءها، قال الغلام فوجدتها ما تجاوزت بستان أنس. سبحان الله، جت سحابة مخصوصة على مقدار جنينة سيدنا أنس إن كانت 20 فدان 100 فدان أمطرت وسقت وملأت بئره ولم تتجاوزها بدعاء أنس رضي الله عنه، كرامة من الله سبحانه وتعالى. والراجل صاحب الجنتين في القصة في سورة القلم. وكذلك أيضا صلة بن عشم من التابعين، ده تلميذ سيدنا أنس، أذكر أنه من تلاميذ سيدنا أنس رضي الله عنه. صلة بن عشم من التابعين، صالح من الصالحين. قال: كنت أسير على دابة بالأهواز فجعت جوعا شديدا ولم أجد طعاما أكله، فجعلت أسير على دابتي أدعو الله عز وجل وأستطعمه. راكب الدابة يقول: يا رب، هو اشتد جوعه يدعو يقول: يا رب يا رب، اللهم أطعمني اللهم أطعمني، هو راكب دابته. قال: فسمعت وجبة خلفي، سمعت حاجة هبدت على الأرض كده خلفي. قال: فالتفت فإذا ثوب فيه دوخلة، ثوب أبيض وداخله دوخلة فيها رطب. قال: فنزلت فأخذتها وركبت دباتي وجعلت آكل منها. سيدنا صلة بن أشم رضي الله عنه أرضاه، شوف نزل الطعام من السماء، سبحان الله. وكذلك أيضا ما ثبت عن همام من أيضا علماء الحديث، هذا الرجل الصالح كان يحب العبادة جدا، فكان يستسقي لأنه مع شوية اللي بينامهم يعني إيه، صعبان عليه أنه بينام 6 ساعات 5 ساعات، صعبان عليه جدا. فكان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم اشفني من اليوم من النوم باليسير، واجعل يقظتي في طاعتك. شوف الدعاء بتاعه، شوف يا جماعة، شوف الناس: اللهم اشفني من النوم باليسير واجعل سهري في طاعتك. فكان لا ينام إلا هنيهة وهو جالس. تخيل سنة عايش عمره كله بينام كده دقيقة دقيقتين وخلاص، بس في 24 ساعة، وبقية يومه نشيط في العبادة، ما ضعف ولا جن ولا ده على خلاف الطب. وكذلك أيضا هذا سبرة النخعي، يا أخي حكي عن رجل من الصحابة من مهاجري اليمن، جاء مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وهم في الطريق مات حماره، الحمار بتاعه مات. قال له أصحابه: اركب معنا نحملك معنا. قال: لا والله، اذهبوا وسوف ألحقه. ثم قام فتوضأ وجعل يصلي ويدعو الله عز وجل يقول: اللهم إني جئت من الدسينة مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك، اللهم إني أشهد أنك تحيي الموتى وأنك تبعث من في القبور، لا تجعل لأحد علي اليوم منا، مش عاوز حد يشيلني، جميل يا رب، أطلب إليك أن تبعث لي حماري، يعني يا رب أنا صحهولي، أنت بتصح الموت، أطلب إليك أن تبعث لي حماري. فقام الحمار ينفض أذنيه، الحمار سبحان الله، فركبه وأدرك أصحابه. والأثر رواه الإمام البيهقي بإسناد صحيح، ورواه الإمام ابن أبي الدنيا في مجاب الدعاء. هذا طرف من كرامات الدعاء التي هي بحر لا ساحل لها، كرامات الأولياء. ونحن في زماننا في أشد الحاجة إلى دعوات أولئك الأولياء الصالحين، ليكشف الله الغمة عن المسلمين وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.